أنا أريدك الآن وأنت معي أنك تكتب لي 3 تجارب أنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف أنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، وكنا نتحدث عن كلمات النجاح وكيف أثرها، فإنها تجعلك تصل أو تبتعد عن النجاح. أحب أنبه على أمر هام جدا، وهو إن إحنا نبتعد عن الكلمات السلبية. مثلا أنت فاشل، أو لن تفلح أبدا، أو أصلك ما تفهم شيء، أو أخوك أحسن منك. لأنه أنا حقيقة بحكم عملي كمستشار شخصي أو استشارات بقدمها للناس، عندي تأتيني بعض الحالات شخص وهو صغير كان والده دائما يقول له هذا الكلام: أخوك أحسن منك، أنت ما تفهم. هذا الشخص الآن عمره 40 سنة، معاه شهادة جامعية، لم يتزوج حتى الآن. ربما تستغربوا، لأنه خايف فعلا، خايف أن يكون كلام أبوه صحيح وأنه ما يفهم شيء، وأنه ما يستطيع يحقق علاقة ويقوم بمسؤولية بيت ويفشل فيه. فأحيانا كلماتنا تحطم من حولنا دون أن نشعر. والله كلماتنا أحيانا تحطم من حولنا دون أن نشعر، وقبلها تحطمنا إحنا. فالكلمات التي نستخدمها باستمرار هي التي تقرر مصيرنا. نعم، هي التي تقرر مصيرنا. ولذلك أريدك أنك أنت تقرر أنك تريد متعة كبيرة في حياتك، وأنك تريد تقلل هذا الألم، وأنه أحد أسباب اللي منعاك من تحقيق هذه المتعة هو استخدامك للكلمات السلبية. فأول خطوة المفروض أنك تعرفها أنه إيش هي الكلمات السلبية اللي بتستخدمها، وهذا هيكون واحد من الأسئلة اللي هسألك هي في الواجب. إنك لازم تعرف إيش هي الكلمات اللي بتستخدمها بشكل مستمر السلبية، زي أنا زعلان، أنا طفشان، أنا ما أنفع، أنا ما عندي حظ، وما إلى ذلك، أنا مش ذكي، أنا خلاص التعليم فاتني، وكما سيأتي سردنا للأمور الأخرى. تخيل معي دخلت مكتبك وجدت التقرير اللي أمامك مش مكتمل وإنه ناقص. ما أريدك في هذه الحالة أنك تصرخ بأعلى صوتك وترفع صوتك، لأنه مش هيحل المشكلة، ولأنه الشخص في المقابل هيكون في موطن المدافع. فممكن جدا تقول له: أنا في شيء أقلقني بعض الشيء، ممكن تساعدني فيه؟ أنت ممكن تستغرب تقول: هل ممكن أنا أتكلم بهذه الطريقة؟ أقول لك نعم، وصدقني هيكون الأمر كما تريد، كما تريد. لازم نفهم أنه البشر تحركهم كلمات، فعلا تحركهم كلمات. الآن أريد أن أنتقل لبعض القضايا الأخرى برضو بنستخدمها في الكلمات، وهي أشياء سلبية أو رموز. هذه الكلمات أو الرموز زي مثلا فلان، مثلا شخص يعني في علاقة معك ما كان طيب، وشعرت منه بأنه أساء العلاقة معك، فما تروح تقول زي الكلمات المستخدمة مثلا: أنا طعني في ظهري. ها؟ كم واحد ممكن يتخيل أنه بيستخدم الكلمة دي؟ أو: أنا قاعد أحفر الصخر. افرض هو بيكمل تعليمه كذا. أو: أنا وصلت لنهاية الحبل، خلاص ما عندي أي مجال آخر. أو: وصلت لنهاية المطاف. أو: أنا عملي كأنه فعلا جهنم، ما بستطيع فيه أتنفس. أو: عملي ما له قيمة. أو: أنا حاسس أن العالم كله فوق راسي. شوفوا، كل هذه المقالات للأسف الشديد مقالات تسلبنا القوة بشكل مستمر، بشكل غير طبيعي. لازم ننتبه إيش الكلمات اللي إحنا دائما قاعدين نرددها، لأنها فعلا قاعدة تأخذ من قوتنا. زي تماما لما تقول الحياة، أقول لك: إيش رأيك في الحياة؟ فتقول: الحياة هي حرب أو غابة، القوي يأكل فيها الضعيف. يقولون كلمة جميلة: من المستحيل أن تعرف الرجال دون أن تعرف قوة الكلمات. نعم، ممكن جدا الكلمات والرموز اللي بتستعملها باستمرار هي اللي تصنع مستقبلك. أنا لازلت أتحدث عن الرموز حقيقة. الواجب اللي أريده منكم أنك تكتب 3 كلمات سلبية أنت بتستخدمها باستمرار وفيها مشاعر وأحاسيس سلبية، وأريدك بعد ما تكتبها تحولها لكلمات إيجابية وأكثر من استخدامها. فالآن هتكتب لي 3 كلمات سلبية بتستخدمها باستمرار وفيها مشاعر وأحاسيس سلبية، ثم تحولها إلى كلمات إيجابية وتكثر من استخدامها زي ما شرحت لك هي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أريدك تجاوبني على ما هي الحياة من وجهة نظرك. قل لي إيش هي الحياة؟ الحياة هي إيش؟ هي غابة؟ هي لعبة؟ هي إيش؟ امتحان؟ إيش هي الحياة من وجهة نظرك؟ وبعد ما تكتب إيش هي الحياة، أريدك تكتب لي إيش معناها من وجهة نظرك كمان. يعني لو كتبت لي هي غابة، يعني إيش هي غابة؟ وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.